والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات الكريمات فيها بيان حسن الأخلاق وكرم المعاملة وحسن العشرة مع الله تبارك وحسن العمل مع الله تبارك وتعالى ومع خلقه. فقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني معناه أنهم أدعنوا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو قولهم ربنا، قالوا ربنا، هذا يعني هو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وهو الذي يميتنا ويبعثنا، هذه هي الربوبية. الربوبية هكذا. وأما الله فهذه توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فهؤلاء الذين اعترفوا وأقروا بتوحيد الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية بقولهم قالوا ربنا ثم قالوا الله، ثم لما إنهم اعترفوا بهذين التوحيدين استقاموا، ثم استقاموا، يعني أنهم لم يرتدوا وأنهم لم يخلفوا ما وعدوا وما وعد الله تبارك وتعالى به من التوحيد في ربوبيته وألوهيته، وإنما استقاموا على ذلك حتى مات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا جزاؤهم؟ فجزاؤهم تتنزل عليهم الملائكة. الملائكة تتنزل عليهم حين وفاتهم، تنزل عليهم الملائكة حين وفاتهم ويقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في المستقبل، ليس أمامكم إلا النعيم المقيم من ربكم، جزاء لتوحيدكم وجزاء لاستقامتكم على توحيده وعلى عبادته. ولا تحزنوا على ما فاتكم مما خلفتم من الذرية وما خلفتم من الأموال وما خلفتم من غير ذلك، لا تحزنوا على هذا، فما أمامكم هو خير لكم من ذلك، ما أمامكم عند الله جل وعلا هو خير مما تركتم من الأولاد ومن الأموال ومن الحياة الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة بالجنة، والجنة معناها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يستطيع الإنسان يتصور ما في الجنة من النعيم المقيم، فلا يمكن أبدا أنه يخطر على بالك. كل ما خطر على بالك من النعيم فما عند الله خير من ذلك وأكبر وأجل. لا تستطيع أن تتصور ما عند الله من النعيم لأن تصورك محدود وتفكيرك قليل، وما عند الله هو أكبر وأجل من ذلك. ولهذا قال: تبشرهم الملائكة عند انتزاع أرواحهم من أجسامهم فيقولون لهم: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على توحيدكم وطاعتكم واستقامتكم لله تبارك وتعالى. ثم يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني ملائكة الله يقولون للمحتضرين نحن أولياءكم الذين تولينا أموركم في الحياة الدنيا بأن حفظناكم عن الشياطين وحفظناكم عن الأعداء من شياطين الإنس والجن، وفي الآخرة أيضا نكون معكم مرافقين حتى تدخلوا الجنة، حتى تدخلوا الجنة وملائكة الرحمن مع عباد الله الصالحين. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم، جميع ما تشتهي أنفسكم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والأزواج الطيبات وغير ذلك من النعيم المقيم، كل هذا قد أعده الله لكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما تدعون يعني ما تطلبون، كل ما تطلبونه وكل ما تشتهي أنفسكم حاضر لديك نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما تعده للضيف، الكرامة التي تعدها للضيف تسمى نزل، كرامة الضيف اسمها نزل، فهذا نزل المتقين المؤمنين، نزلهم من عند الله هذه الأمور، هالبشارات العظيمة من الجنة التي لم تخطر على قلب بشر. نزلا من غفور غفر ذنوبهم ورحمهم وأدخلهم جنتها. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني ما لا، هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي. ومن أحسن قولا يعني لا أحسن قول، ما بي أحسن من هذا، هذا معنى ومن أحسن، هو استفهام لكن معناه النبي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. هو بنفسه استقام وصلح، هو نفسه صلح نفسه واستقام على طاعة الله تبارك وتعالى بقوله وعمل صالح وأنه من المسلمين، ولا اكتفى بهذا حتى دعا إلى الخير، حتى دعا الناس إلى الخير، إما بالمواعظ وإما بالمؤلفات وإما بالنصح وإما بالإرشاد وإما بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكل من الدعوة، لكل إنسان من الدعوة إلى الله حظه ونصيبه. فهناك العلماء الأجلة الكبار الذين ألفوا المؤلفات ودعوا الناس وأفادوهم ونصحوهم، وهناك كل إنسان على قدر حال. حتى الإنسان إذا رأى منكر وغيره هذا ممن دعا إلى الله، حتى الإنسان إذا ربى أولاده وأصلح أهله وأصلح بيته هذا ممن دعا إلى الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه، فالإنسان ما هو لازم الدعوة إلى الله تكون من العلماء، لا، من كل إنسان على قدر جهدته وعلى قدر طاقته وعلى قدر ما عنده من العلم. يقول: ما في أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه ما فيها شك إن هذا أول ما يدخل فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعدهم الدعاة إلى الله من العلماء ومن الواعظين ومن المرشدين ومن الخطباء ومن القراء، كل هؤلاء ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. حتى المؤذنين من هؤلاء قيل إنها نزعت المؤذنين يدعون إلى الله بالأذان وينادون الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح، الداعي إلى الله هذا من الدعاء إلى الله، المؤذن إذا صار ينادي الناس إلى الصلاة ويناديهم يكبر الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ينادي الصلاة فيقول حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، حي على الفلاح، هلموا إلى الفلاح، هذا ممن دعا إلى الله. فقيل حتى إن أخيرا هذه الآية نزلت في المؤذنين، ولكنها ولو نزلت في المؤذنين عامة لكل من دعا إلى الله، كل من دعا إلى الله فهو منه. يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين المنقادين إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذه السيئة والحسنة ما ذكر أي حسنة ولا أي سيئة، فأي سيئة تكون، سيئة قولية، سيئة فعلية، سيئة اعتقادية، أو حسنة قولية أو حسنة فعلية أو حسنة اعتقادية، لا تشوي هذه وهذه، لا شوى، الشر لا يساوي الخير بحال من الأحوال، فلا تشوي عند الله في الميزان الحسنات ولا السيئات ولا الطاعات ولا المعاصي، لا تشوي هذه وهذه، وإنما الحسنات لها الثواب والسيئات لها العقاب. ولهذا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة. إذا رأيت أن الحسنة أنها ستأتيك لا ادفعها بالسيئة، إذا غضبت فاحلم، وإذا حاولت البخل فجد، وإذا مثلا أردت سوء فاعمل حسنة واعمل صالحة حتى تكون أعمالك كلها جليلة. فأنت دائما إذا رأيت الشيطان أنه يبي يغويك ويضلك عن طريق الحق، لا اعدل إلى طريق الرشاد وإلى طريق الهدى، فهذا استبدال السيئة استبدالها بالحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا كان بينك مثلا وبين أحد خصام لا احلم عليه، وإذا أتاك بكلمة سوء أن تأتوا بكلمة طيبة، وإذا مثلا هجرك فأنت الذي يبدأه بالسلام، وإذا غضب عليك أن تبدأه بالحلم. وكل خصلة قبيحة تأتي منه سواء كان قريب أو جار أو معامل أو أي أحد، لا، إذا أتاك لا تقابله بمثل ما يعطيك، قابله بمثل ما عندك وما أمرك الله به. ماذا النتيجة؟ ما هي النتيجة إذا عملت كذا؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا الذي بينك وبينه عداوة، وبينك وبين الشر، ويكرهك ويبغضك وينبتك، هذا يعود فيقول لك أحسن صاحب وأقرب قريب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، الولي قريب، وله ولي، لا، ولي حميم بعد، محب ومشفق، تنقلب، لأن الكلام اللين يغلب الإنسان ويغلب الطباع. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هذا أمر يشق على النفوس، النفوس تريد أن تنتقم، ما بذلك شك، كل إنسان يساء إليه يحب أنه ينتقم من عدوه، يحب أنه ينتقم من الذي يساء إليه، يحب أنه ينتصف ويأخذ حقه أكثر من حقه، هذه طبيعة النفوس وطبيعة بني آدم. ولهذا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبر. ما يلقى هذا الأمر إلا إنسان من أولي العزم، من الصابرين، من المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم، لأن هذا أمر يشق على النفوس، إن إنسان يسيء إليك وأن تحسن إليك، هذه ما يملكها هذه إلا إنسان عنده تقى، عنده إيمان، ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى. إذا كان هكذا حصل. ولهذا قال جل وعلا: الذي يعرف طبائع النفوس ويعرف عادات الناس ويعرف الرغبة في الانتقام والرغبة في الانتصار. ولهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا الصبر أعظم من الصبر في مواطن الجهاد، كونك تقهر نفسك وتمنع نفسك وترغمها، هذا ما في شك أن هذا يدل على صبر عظيم، ويدل يعني على جلد كبير. ولا يلقاها إلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا صاحب الحظ الكبير وصاحب العطاء العظيم هو الذي يوفق لهذه الخصلة، هو الذي يوفق بأنه يدفع السيئة بالحسنة، وهو الذي يقابل الإساءة يقابلها بالإحسان، ويقابل مثلا الكلام الخشن بالكلام اللين حتى يعود العدو يعود إلى صديق. هذا ما يلقاها إلا صاحب صبر وصاحب عظم كبير عند الله جل وعلا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله جل وعلا دلنا على العلاج الذي نستطيع به أن نصبر، ونستطيع به أن نرد السيئة بالحسن. ماذا قال جل وعلا؟ قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإنسان إذا استعاذ بالله جل وعلا إذا يعني اشتد به الغضب واشتد به الأمر ورغب بالانتقام واستعاذ بالله وبعد عنه الشيطان ورجعت إليه نفسه الطيبة نفسه المطمئنة، إذا رجعت إليه الذي تأمره بالخير وتأمره بالطيبات، إذا رجع واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ابتعد عنه ودفع الحسنة السيئة بالحسن. ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ يعني اجعل الله لك معان، اعتصم به، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. إن الله جل وعلا قريب منك ويمنعك من الشيطان الذي يأمرك بالانتقام ويأمرك بالإساءة ضد الإحسان. سائل يسأل عن شخص توفي معه رجل في حادث سيارة وقد سامحه والورثة عن الحق الخاص ولا يستطيع الصيام لكثرة مشاغله، ويسأل هل له أن يعطي عن الصيام شيئا يجزئ عن الكفارة المذكورة أم لا؟ ما يجزي قتل الخطأ، هذا فيه كفارة المغلظة، فالكفارة المغلظة هذه عتق رقب، عتق رقب، فإذا لم يجد الرقبة ما فيه رقبة تباع مثلا، أو فيه رقبة ولكن لا يجد ثمنها، فحينئذ يعدل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. ولا يجوز الإطعام هنا، لأن قتل النفس أعظم، قتل النفس أعظم من أنه يكفرها الإطعام، فلا يكفرها إلا عتق الرقاب أو الصيام، صيام شهرين متتابعين. هذه هي كفارة قتل الخطأ، وقتل الخطأ حتى ولو كانت النسبة ضئيلة وقليلة ولكنه شارك في الحادث، يعني عليه مسؤولية من الحادث وهو يتحمل هذه، وإن كانوا أشخاص معه فكل شخص له كفارة خاصة، لكل شخص كفارة خاصة، ما يكفي فيهم كفارة واحدة. فلو فرضنا مات معه اثنان فعليه كفارته، مات معه ثلاث فعليه ثلاث كفارات، وهكذا. فإذا لم يستطع الصيام فيبقى في ذمته حتى يستطيع، إذا ما استطاع الصيام بقي الصيام في ذمته حتى يقدر عليه أو يجد الرقبة فيعتقها. فإن لم يجد بقي في ذمته دينا حقا لله تعالى مثل الديون التي تبقى في ذمته، تبقى دينا في ذمته. صلاة الوتر هل يجوز أن يصليها هو وزوجته جماعة؟ إذا كان مرة واحدة لا بأس، إذا كان يصليها مثلا مرة واحدة أو كذا، يعني في بعض المرات كذا فلا بأس، أما يتخذ ذلك شعار ويتخذ ذلك يعني عادة مستمرة كل ليلة يصلي هو زوجته الوتر، هذا ما ينبغي، لأنه ما ورد. كل إنسان يصليها مرة مع أهله أو هذا فلا بأس، لا بأس بذلك، أما كل ليلة أو كاوية أو كثير من لا يصليها هذا لا، لأن هذه عبادة ما ورد أن تصلى جمع، كأنما كانوا يصلونها في رمضان تبعا لصلاة الليل، تبعا للتراويح تصلى الوتر معناه، وإلا فلا تصلى جمع، ولكنهم يصلونها إذا صلوا صلاة الليل ختموها بالوتر. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو مشعوذ وسئل عن شيء وسأل عن شيء لن تقبل منه صلاته 40 يوما، ما معنى قوله لن تقبل صلاته 40 يوما؟ معناه أنها إن صلاته ليس له فيها ثواب، أن ثواب صلاته 40 يوم أنه ليس له ثواب جزاء لما ذهب إلى هذا الساحر أو إلى هذا المشعوذ أو إلى هذا المنجم، إذا ذهب إليه فصدقه وسأله عن غائب أو سأله عن شيء مفقود أو سأله يخبره عن شيء فصدقه، فهذا قد صدق بالغيب من غير ما يعلم الغيب، من غير فهذا الذي يذهب إلى المشعوذين والدجالين من السحرة ومن المنجمين ومن العرافين والذين يضربون الحصى ويقرؤون الكف ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. ورد نصوص كثيرة، ورد من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وورد أن تقبل له صلاة 40 يوم، يعني ورد نصوص كثيرة. فهذا دليل على أن الذهاب إلى هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين أنه حرام وأنه لا يجوز، لأنه منافي للتوحيد. فالغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. أما هل كهنة هؤلاء وهم يأخذون من الشياطين؟ الشياطين يسترقون السمع، الشياطين يسترقون السمع من السماء، فقد يسمعون الكلمة الصحيحة، ولكنهم إذا سمعوا الكلمة جعلوا مع الكلمة الصحيحة 100 كلمة ثم ألقوها على هذا الكاهن، رأيهم من الإنس ألقوها عليه وأخبروها به. هذا الكاهن هذا إذا ألقى عليه هذه الكلمة جعل معها 100 كلمة، فإذا صدق مرة واحدة صدقه الناس بجميع ما قال، جميع ما قال لأجل هذه الصدقة مرة واحدة. فهذا لا يجوز، هذا حرام. أولا أن الكاهن هذا أنه كذاب ويكذب 100 كذبة ولا يصدق إلا مرة. الأمر الثاني أن مصدره الشياطين، ما هو مصدره الرسل أو الملائكة، لا، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فلا يجوز يعني الأخذ عنهم أو اتباعهم أو سؤالهم. الإنسان إذا كان عنده مريض فعليه برقة، عليه برقة الشرعية، عليه برقة الشرعية، الفاتحة وآية الكرسي ومعوذتين وقل هو الله أحد والأدعية المشروعة هذه. وإن كان الأمر أمر غايب، شيء ضايع عن ذلك، يبحث عنه بالطرق السليمة، الطرق الصحيحة والاستخبارات الصحيحة، ما يأتي عن طريق الدجاجلة وعن طريق الكذابين والمنجمين. حكم من تعدى الميقات ولم يحرم ودخل مكة وأراد العمرة، فماذا يعمل؟ يرجع إلى الميقات الذي جاء منه، يرجع إلى الميقات الذي أتى من طريقه ويحرم منه. إذا كان أتى مثلا من طريق السيل يرجع إلى السيل، أتى من طريق اليمن يرجع إلى يلمنة، أتى من طريق الطائف يرجع إلى طريق الطائف، وهكذا. هذا الواجب عليه. وإن لم يرجع وقد نوى العمرة فعليه الجزاء. أما إذا كان تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات، ليس له نية إحرام، ما عنده نية يوم تجاوز الميقات، لكن لما تجاوز الميقات تجددت عنده النية، هذا ما عليه شيء، لأنه حينما تجاوز الميقات ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن، يعني المواقيت لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم الحديث أن الذي لم يرد الحج ولم يرد العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، فإذا تجاوزه ما له نية إحرام، تجاوز الميقات وما نوى الإحرام ما عليه شيء. ما هو على كل إنسان يدخل مكة يجب عليه أن يحرم، لا. فإذا تجاوز الميقات ثم بعد أن تجاوز الميقات قال ليتني أحرمت، ليتني كلا، يحرم من مكان، يحرم من المكان الذي وفيه، إلا إذا كان دخل الحرم يخرج من الحرم، إذا كان داخل الحرم يخرج إلى الحد. عندنا مواقيت وعندنا حدود الحرم. المواقيت هي التي يحرم منها الناس، المدينة للحليف، أهل الشام ومصر وأفريقيا وشمال الجزيرة العربية لهم رابط، كان الأول الجحفة والآن صار ميقات رابط. أهل اليمن من الساحلي والمملكة العربية من طريق الساحل جيزان والطواء لهم يلملة، وادي يلملة. والذي يأتي من الشرق ويأتي من نجد أو يأتي من العراق أو يأتي من كذا، هذا طريق السير الكبير، السير الكبير. والذي يأتي من الحجاز من الجبال هذه طريق وادي محرم، وادي محرم هذا طريق الطائف. هذه مواقيت، هذه مواقيت ما يتجاوزها الإنسان إذا أراد الحج وأراد العمرة لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا هو محرم. عندنا حدود أخرى غير هذه، حدود الحرم، ما هي حدود المواقيت، حدود الحرم. حدود الحرم هي أنصاب هذه الأعلام اللي موضوعة على الطرق الرئيسية، ومن جهة جدة موضوعة عند الشميس علمين، هذا حد الحرم من الحل. طريق الشرايع كذلك يعني عند قرية المجاهدين، طريق عرفات عند وادي عرن، وهكذا كل الطرق الرئيسية عليها أعلام، هذا حد الحرم من الحل. هذا إذا أراد الإنسان أن يحرم بالعمرة لا يحرم من داخل هذه الأعلام، لا يخرج وراه، لو يخرج وراه متر واحد أو مترين يكفي، خرج من الحل، خرج من الحل. فإذا قدم الإنسان، من مثلا وتجاوز الميقات، وهو لم يرد الإحرام، ثم بداله أن يحرم، إن كان إنه ما دخل الحرم يعني ما تجاوز الأعلام هذه فهو يحرم من مكان، وإن كان لا إلا كدخل، إما دخل مكة أو دخل شيء من الحرم فيرجع حتى يكون في الحل ثم يحرم. بخلاف الحج، الحج يحرم حتى من الحرم، يحرم من مكة، يحرم من ميناء، يحرم من أي مكان، هذا للعمرة. ورد في الحديث الصحيح من قام من الليل وأيقظ أهله وصليا إلى آخر الحديث، فهل إذا فعلت هذا بالاستمرار يكون بدعة؟ لا، ما ليس بدعة، صلاة الليل، صلاة الليل ليس بدعة، مشروع، صلاة الليل مشروع، مشروع. أن الله جل وعلا ماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وبالأسحار هم يستغفروا، وقل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترتفع جنوبهم عن المضاجع عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكور، أفلا أكون عبدا إذا غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ألا أكون أشكر الله على هذه النعمة وأصلي وتعفر. يا صلاة الليل من يقول لنا بدعة؟ يعني ثبتت بالنصوص والكتاب والسنة فعلا. والنبي يقول لعبد الله بن عمر يقول الحفصة إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني عبد الله بن عمر، ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما الفرق بينه وبين الوتر؟ صلاة الليل ينبغي للإنسان إذا صلى صلاة الليل يخليها وتر، يخلي صلاة الليل وتر، لا تصليها صلاة يعني مجردة، هو يصح ما به إذا جايد إن الإنسان يصلي ثم يوتر، لكن ينبغي أن تنويها وتر، لأن الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فإذا صلى الإنسان 11 ركعة هذا أكثر شيء صلاها وتأنى فيها وأطال قراءتها وأكثر قراءتها وأطال سجودها وركوعها خير كبير، خير جليل. نعم، ولكن لو صلى الإنسان مثلا صلاة نفل مطلق ثم بعد ذلك أوتر ما في ذلك، لكن لأن الوتر أفضل من غيره، يعني صلاة الوتر أفضل من صلاة من التطوع المطلق، الكون انك تصلي صلاة مطلقة او تنويها وتر، لا انويها وتر حتى تكون اني صليت صلاة وتر، انا صليت صلاة واحدة، والنية هي اللي هي التي عينت. فان كنت نويت صلاة مطلقة ولا جاب بالك الوتر فانت تصلي صلاة ليل نفل مطلق صلاة ليل في ثواب عظيم، لكن كون صلاة هذه الليل كونه وتر أفضل، لأنه ما في شيء أفضل من صلاة الوتر بعد الصلوات الخمس، حتى أن بعض العلماء يرى أن الوتر إنه من الواجبات. فأنت إذا صليت وقمت من الليل ادخل صلاتك كلها وتر، إنها من حين تكون، إن افتح تحتها بركعتين خفيفتين فكان النبي يفعل ذلك، النبي يفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بقية الوقت وتر. فالإنسان يصلي كذا، هذا إذا كان عنده وقت طويل الصلاة، وإذا كان ما عنده إلا وقت قصير فكل وجه يكون وجه. يقول أصابته جنابه ليلا ولم يكن بالفندق ماء ساخن لأنه لم يستحم بالماء البارد، إذا استحم بالماء البارد يضر ببدنه، فقام وغسل أثر الجنابة من فوق جسمه وفوق ثوبه وصلى الصبح حاضرا، ولما طلع الصباح قمت واغتسلت وصلى الصبح مرة ثانية أي قضاء، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء إذا كان يخاف، إذا كان يخاف من مرض، إذا كان يخاف من مرض أو يخاف مثلا من شيء، إذا اغتسل بالماء البارد يتيمم أو يترك الصلاة بس يغسل، هذا لا، واجبه أنه يتيمم عن الجنابة، يتيمم عن الجنابة، لأن التيمم يكون بدل أحد أمرين، إما أن تكون فاقدا للماء وإلا أن تكون تضرر باستعمال الماء، هذا هو وقت التيمم. وقت التيمم بأحد أمرين، إما أنك لم تجد الماء فتيمم، وإلا تجد الماء ولكن تخاف الضرر باستعمال، تخاف ضررا باستعمال، ففي أحد هذه الحالتين الإنسان يتيمم. أما أنه يغسل فرجه ويغسل ما أصابه من الجنابة ثم يصلي من دون تيمم، هذا غلط، هذا خطأ. يتيمم ولا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، وإنما إذا طلع النهار ودفئ الوقت